بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو تتمة لما عرضناه من شرح قول الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه إلى آخره. عرضنا مجمل أو أعظم معظم شرح هذه الجملة إلى أن وصلنا إلى قوله: فمن سأل لما فعل. لكن قبل ذلك بقي علينا أحاديث ساقها المصنف قبيل هذه الجملة، نعرضها في هذا الدرس ونردفها بما بعده من شرح وأصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. الأخ حسام يتفضل ويبدأ من حيث انتهى بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله. لا، قبلها حديث تركناها أمس، يعني الوقت انتهى ولم نعرضها، حديث أو حديثين أو ثلاثة. أي. نعم. عن عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. هنا وش الشاهد في هذا الحديث؟ نحن في مسألة القدر، جاب لنا هذا الحديث، يعني ما هو الشاهد من هذا الحديث يا حسام؟ ها كيف؟ جيد، بس أسمع، يعني إنه في الأمم السابقة من شرق بالقدر وغلط فيه وأنكر قدرة الله عز وجل أو أنكر قدرة العبد، يعني إنه في الأمم السابقة قدرية، فسيكون في هذه الأمة قدرية، لتتبعن سنن من كان قبله. يعني كل الأحاديث التي أوردها أخيرا لهذا الموضوع، إنه كما كان في النصارى واليهود في الأمم السابقة كان فيهم من يكذب بالقدر، فسيكون في هذه الأمة أيضا من يكذب بهذا بالقدر تقليدا، تقليدا لتلك الأمم أو اتباعا لتلك الأمم. نعم. وعن أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. ونعم، ومن هذه الفرق القدرية، لأن أصل التفرق وأصل البعد عن أهل السنة والجماعة هو التكذيب بالقدر. نعم. قال: وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي الجماعة. نعم. وأكبر المسائل، شوف جاب الشاهد، وأكبر المسائل، يعني أورد الحديث هذه لأنه كما كان في الأمم السابقة يعني من يكذب بالقدر، فسيكون في هذه الأمة من يكذب بالقدر. نعم. قال: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. نعم. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم، اتسع الكلام في غاية الاتساع، خلاص يعني انتهى عند هذا الحد، صار يشرح كلام للطحاوي بعده، وقوله يعني قول الطحاوي: فمن سأل، وقوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، يعني من سأل هذا السؤال فاسد عليك السلام، لما فعل، يعترض على الله عز وجل ويقول لما فعل، كيف فعل، لما فعل، سؤالان مرفوضان، لا يسألان في جانب الله عز وجل، لما فعل وكيف فعل. اي ها اي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لما فعل وكيف فعل، ما يسأل بهذا السؤال. اي نعم. وذلك لكمال حكمته وعدله، ليس لمجرد مشيئته، ما هو مستبد يعني بهواه بمجرد مشيئة، بل لكمال حكمته وعدله ورحمته وفضله لا يسأل عما يفعل، الثقة به واجبة سبحانه وتعالى. نعم. ها ها يجابون على قدر عقولهم، أقول يجابون على قدر عقولهم. أي نعم. نعم. قال: لا يسأل عما، اقرأ الآية، لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل عما فعل، عما يفعل وهم يسألون. أي نعم. لا يسأل عما يفعل، عما يفعل، لا إله إلا الله، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل يعني عما يفعل، يفعل صفته، أما فعله أو مفعوله فقد يكون مخلوقه. واضح؟ إذا قلت يعني عن فعله فقد يشمل مفعوله، فتسأل عن مفعوله، أقول تسأل عن مفعوله، الحكمة من مفعوله. سبحان الله، ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ أن يعبدوه. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام لام التعليل. نعم، نستدل بخلقه عليه. الشمس والقمر والليل والنهار مخلوقات له، مفعولات له، نستدل بها عليه. أي نعم، فنعرف وجه الدلالة أنها ليست غنية بنفسها ولا قائمة بنفسها، ولكن لها مقيم. لكن لا يسأل عما يفعل، مجرد صفة الفعل. أي نعم، لا يسأل عن صفته سبحانه وتعالى، يعني لا يسأل عما يفعل لكمال عدله، لا لمجرد مشيئته. أي نعم، كما يتصور في المستبدين، يقول خلاص ما تسألني، أنا أحكم بأمري. لا، ربنا عز وجل لكمال عدله ولكمال رحمته، ويضع الأشياء في موضعه، ولكمال ثقتنا به وبكماله، لا نسأله عما يفعل. كل ما يفعله ربنا له حكمة وزين، لكن قد يظهر لنا وجه الحكمة وقد لا يظهر. أي نعم، ولا علينا إلا التسليم. سيأتي كلام يشفي صدرك الحين. نعم. قال: وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعله، هذا حكم الكتاب وهم يسألون. نعم. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان مبنى العبودية، أنا بقف لك بقدر ما أفهم من النحو. نعم. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ليش يقول تفاصيل الحكمة؟ ما قال عن الحكمة، لأنه من حيث الجملة نعلم يقينا أن ما يفعله الله يفعله لحكمة، لكن قد لا نعرف تفاصيلها، فما يحتاج نسأل عن التفاصيل، واتقين بربنا عز وجل. تقول العسكرية يعني أحيانا مستبدة، لكن يطلبون من العسكري أن يطيع طاعة عمياء، وهذه عبودية، نسأل الله السلامة. نعم، إنما الذي لا يسأل عما يفعل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك. أسئلة بني إسرائيل لنقص إيمانهم لما كثروا الأسئلة على موسى، لما نقص إيمانهم، لكن أمة يعني مؤمنة صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به ما سألت. نعم. نعم. قال: ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. في فرق بين أن نقول أي بما أمر ربنا، نسأل بما أمر ربنا لننفذه، ولا نقول لما أمر ربنا. نعم، لما أمر ربنا اعتراض، لكن بما أمر ربنا امتثال. أي نعم. نعم. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. نعم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. نعم. فأول مراتب مع العلم، يعني مع العلم اليقيني بأن صريح العقل لا يناقض صحيح النقل، النقل الصحيح موافق للعقل الصريح، ما هو مثل النصارى ألغي عقلك واتبعني سلم لي ولو أنه يعني غير معقول وغير، ولهذا هذا الفرق بين النصارى وبين لا، ما النقل الصحيح في ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوحي بقسميه، الصحيح من السنة، طبعا القرآن لا شك يعني ثبت بالتواتر وهو صحيح، يعني صحيح الثبوت، أي نعم، وصريح الدلالة، بعضه يفسر بعض، لكن النقل الصحيح من الوحي يوافق العقل الصريح، يعني مقابل الصريح الصحيح، العقل الصريح يعني ما هو مخلوط العقل، ما هو ملبوس دخل في جني لبسه، أي نعم، وصار يشوف الأشياء على غير وضعها، أي نعم، أو أفكار شاطحة، أفكار ضالة، يعني استحكمت به هذه الأفكار وما عاد ينساها، نسي الحق، نسي حلها، وهي دائما تلوح له، وهذا من فعل الشيطان لا شك، يعني من نشأ في بيئة ضالة استحكمت فيه بدع هذه البيئة الضالة وأفكار هذه البدع الضالة، فما يستطيع ترك إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ويفتح له الباب إلى الحق، أي نعم، فمن استحكمت به هذه الأفكار الضالة الشاذة والعياذ بالله هو لا يسلم، أي نعم، وعقله ليس صريحا مخلوطا، والعقل اللي ما هو صريح يختلف مع النقل الصحيح، إذا اختلف النقل الصحيح مع العقل فالخلل في أحدهما، إذا اختلف النقل مع العقل فالخلل في أحدهما، إما أن النقل ليس صحيحا وإما أن العقل ملتاث وليس صريحا. أين؟ قال: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، القواطع والموانع، نعم، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، نعم، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. مثل الحين العلمانيين، العلمانيون يقولون: والله إن اقتنع عقلي فعلت، وإن لم يقتنع عقلي بهذا الأمر ما أفعل، هذا علماني على طول. لا يا أخي، إذا جاك الوحي صحيح، النقل صحيح، فعل وما ظهر لك حكمته فاعلم أن له حكمة، ولكن قصر عقلك أن يفهم حكمته، ما عليك إلا أن تسلم، هذا شأن المسلم المؤمن. أما العلماني يقول: لا، أنا لا أفعل حتى أقتنع. ما شاء الله، جعلت نفسك إله، جعلت عقلك متبوع، لا، المفروض عقلك يكون تابع، عقلك يكون تابعا، أي نعم، فإذا فعلت هذا فتح الله لك أبواب الحكمة، من أمر السنة على نفسه، أي نعم، نطق بالحكمة، نعم، لكن إذا عارض بعقله نطق بالبدعة. ها؟ اي، الله ما شفناه بالعقل عرفناه، يقولوا كذا. نعرفه بالعقل. هو صحيح نعرفه بالعقل، لكن لا يكفي العقل لمعرفته الواجبة. لا تقول لي الكاملة، الواجبة. اي نعم، قد يكون كاملة لكن ليست بواجبة. اي نعم، معرفته الواجبة التي تنجي من النار وتدخل الجنة بالوحي، بالسمع، بالنقل، ما هو بالعقل. ناقصة طبعا، لو لم يعرف بالعقل، العقل ما عطلناه، ما عطلنا العقل، العقل أعطيناه قدرة، قلنا الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل، ولا غنى لنا عن الأدلة الثلاثة كلها. فالفطرة لجميع الحيوانات يشتركون فيها، والعقل لجميع العقلاء من بني آدم والجن يشتركون فيه، لكن الوحي لا يختص به إلا المؤمنون، إلا المسلمون يعني يختصون بالوحي، باتباع الوحي. واضح؟ أي نعم. ها؟ يقول ماني مقتنع. علماني أعطوا عصا على رأسه. أي نعم. ها؟ مع الطلاب يمكن ينبري له طالب ذكي ويقول له عقلك ملتاث يا أستاذ، مثل ما يذكر عن شيوعي يدرس طلابه. أي نعم، فكان يعني يقول الله ما هو موجود، فانبرى له أحد الطلاب وقال يا أستاذ اسمح لي بسأل سؤال. أي نعم، لأنه يقول يعني هل رأيتم الله، هل لمستم الله، هل شمم، يعني بالحواس الخمس، الطرق المحسوسة، لأنه هذا الماديون لا يؤمنون إلا بالمحسوس، مادي هو. فقال يا أستاذ عقلك رأيته، هل شممت عقلك؟ يقول لا. هل كذا؟ قال يا أخواني الأستاذ عقله ما هو موجود، مدام يعني توصينها استرسل معهم في نفي الله عز وجل، نفس الطريقة التي نفى بها الله ينفى بها عقله. إذن أستاذنا ما عقله ما هو موجود، فيقيد الله عز وجل. نعم نعم نعم، عرفنا نعم، هو عرفنا به فعرفنا. نعم، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. نعم، ها، الحمد لله رب العالمين. نعم، قال فإن هذا ينافي الانقياد. قال يعني فإن ظهرت له الحكمة فعله، وإلا عطله. هذا المسلك علماني ينافي. أنا قلت علماني لأنه بولين بالعلمانيين الذين لا يقبل الشيء حتى يقتنع به. أي نعم، فهذا يعني جعل عقله متبوعا، جعل قناعته متبوعة، جعل هواه متبوع، والمفروض العكس. أي نعم، ويقدح في الامتثال. نعم، قال فإن هذا ينافي. ولهذا بعضهم يتصور أن يجمع العلمانية مع الإسلام. أنا مسلم علماني. كيف مسلم علماني؟ ما يمكن تكون مسلم حتى يكون عقلك تبع، حتى يعني يسلم عقلك، يسلم هواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، إذا أسلم إسلاما تاما هذا مسلم. نعم، قال فإن ظهرت له فعله، وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. ويعتجد العلماني ما ينقاد ولا يمتثل إلا لما اقتنع به، أو يعني يقتنع به متكأه مثلا من دولة أو من يعني رئيس أو من. نعم، ها، نعم، ما الله إني ما أسمع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أحسنت، نعم، بس ادخلوا في السلم كافة. نعم، نعم. فقال القرطبي، وقال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. فشفاء العي السؤال. نعم. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، وما أكثرهم. نعم. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، نعم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. أي نعم، ولا يجاب مثل هذا، لأنك مهما أجبت لن يقتنع. لو الجبال تتناطح أمامه ما صدق. هو يسأل يعني تعنت، فالتعنت لازم في نفسه، التعنت لازم في نفسه حتى يشفى من التعنت. أي نعم، يقبل الحق. نعم. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة الآلة المعينة على الاستمداد، يعني آلة الفهم مثلا من العلوم الخادمة للقرآن والسنة، علم النحو، علم البلاغة، علم البيان، يعني هذه الأشياء من علوم الآلة تعينك على فهم نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها. أي نعم. ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، حديث صحيح، قال بشواهده. قال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. يعني ما نسارع في التكفير، قد يكون تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له فيبين له الصواب ليرجع إليه، يعني ما يكفر حتى تزال الشبهة وتقام الحجة. إذا أزيلت الشبهة وأقيمت الحجة، نعم، يحكم عليه بالكفر. لكن هناك يعني أمور أصول لا يصدق في أنه يعني لديه شبهة، مثل أصل التوحيد، يعني المسائل الكبيرة المفهومة إذا كان في يعني بيئة المسلمين، إذا كان في بيئة المسلمين فلا يسلم له أنه يجهل أن الشرك حرام وأن الشرك دين أبي جهل. لو قال أنا أجهل ما نسلم له، وهو بين المسلمين، يعني ناشئ بين المسلمين. لكن لمن كان يعني في لم تصله الرسالة، تصورنا أنه لم يصله البلاغ ولم تصله الرسالة، وكان مشركا مثل مشرك الجاهلية، فإن قلنا بسقوط العذاب عنه لا نقول بأنه ليس مشركا، هو مشرك، لكن العقاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو مشرك لكن لا يعذب حتى يبعث الله سبحانه وتعالى رسل أو الرسول إنعم لي يبين له. فإذا بين له دين الرسول ورفضه يكون معذبا، مع كونه مشرك يستحق العذاب. أظن واضح إن شاء الله. ها؟ إيش فيه؟ الحمد لله. نعم، لأن هذه يخوض فيها أقول كثير، يعني نعم، فلا بد من التفصيل. نعم، ولكن من تأول. نعم، أي لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة، حتى تصله الرسالة. من وصله القرآن وهو يفهم القرآن ما هو أعجمي، وقامت عليه الحجة، يعني تليت آيات التوحيد وإبطال الشرك وهو يفهم ما يقال له، فقد قامت عليه الحجة. حتى أي حجة الآن قد، على كل حال ما كل عنده تلفزيون ولا كل عنده، حتى ربما يوجد أناس ما عندهم رواديو، يعني في المجاهل. نعم، ها تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، هذه بعد انت يعني شطحت بنا. نعم، ما انت كلب التوبة. نعم، ها في الوقت الحاضر أكثرهم يعلمون، في الوقت الحاضر ما نتصور أن الحجة ما قامت عليهم. هل تتصور أنه ما وصلهم، يعني ما وصلهم دعوة الرسل؟ ما نتصور هذا، يعني فالأمر يحتاج إلى وما هو إلا السيف، وما هو إلا الوحي أو حد مرهف، وما هو إلا الوحي أو حد مرهف. السيف يعني الوحي، ها تزيل ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل جاهل، الوحي، وذاك دواء الداء من كل عائل. أكثرهم عائل، يحتاج قوة. هنا يحتاج، هنا يحتاج حكومة تحكمهم، أي نعم، بالكتاب والسنة، براية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، كما في هذه البلاد ولله الحمد لا تزال طائفة من أمتي، وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحمد الله ونشكره، نسأل الله أن لا يغير ما بنا من نعمة. نعم، نعمة الإسلام والاستقرار والأمن والحمد لله. نعم، قال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله. يشوف هذا، انتبه له، يشرح صدرك. اي نعم، لكمال حكمته ورحمته وعدله، ما يسأل. اي نعم، لا لمجرد قهره وقدرته، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه. جهم وأتباعه شبهوا الله بالحاكم المتسلط القاهر القادر، ولا يسأل عما يفعل، حاكم بأمره، يعني فهو مثل الله بهذا. أما من يعني اعتقد أن الله لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله فقد وحده، لأنه لا يشاركه أحد في كمال العلم والرحمة والعدل. هذه من خصائصه سبحانه، كمال الرحمة وكمال الحكمة والعدل من خصائص الله عز وجل. نعم، قال كما يقول جهم وأتباعه. نعم، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أي نعم، هذه عبارة جيدة. نعم، ستأتي شرحها. لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من المسلمين الذين يصلون إلى القبلة. أي نعم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي. أي نعم، يتجه إلى القبلة، فهم من أهل القبلة. هؤلاء لا يكفر أحد منهم بذنب، يعني ذنب دون ترك الصلاة ودون الشرك، المقصود بالذنب ما لم يستحله. إذا استحل هذا الذنب يكون قد كفر، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. هنا نعم ما لم يستحله، سيأتي إن شاء الله كما وعد الشارح. طيب هذه يعني هذه جملة للماتن للطحاوي، الإمام الطحاوي، سيقرأها الأخ حسام وسيقرأ شرحها، فليتفضل. قال الإمام الطحاوي: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. شوف التعبير الدقيق، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، ما قال بطلب العلم، بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فمعناه معلوم موجود، علم معناه موجود، أما علم كيفيته فمفقودة. العلم علمان: علم موجود وعلم مفقود. فمن يعني أنكر العلم الموجود كفر، ومن طلب العلم المفقود أيضا لا يدركه، كما قال هنا. أي نعم، العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. أي نعم، بعض الناس يقول: أنا ما أعرف معاني لصفات الله عز وجل، ما أعرف لها معنى، أتلوها هكذا مفوض، يفوض المعنى والكيف، هذا كفر. وقد لا نكفره، وقد لا نكفره لشبهة عرضت له. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله: في شيء زادك الله إنصاتا وقبولا. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله الشرح: قال الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، وعلم الكيفية، وعلم الكيفيات، كيفيات الصفات، كيفية الصفة وكيفية ما أخبر الله عنه من موجودات الآخرة، الجنة والنار كيفياتها. أي نعم. قال: ونهاهما، يعني من جملة ما طواه الله علم القدر. نعم. ونهاهم عن مرامه، ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. شوف هنا علم الغيب، كل ما هو مغير مفقود. نعم. نعم، كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سبحانه. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها. أي نعم، لا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها. إذا ما فهمنا أو خفيت علينا حكمة الله في يعني كونه، في خلقه، في فما يلزم من خفائها علينا أنها معدومة. نعم. ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. نعم، يعني جهلنا حكمته لا يلزم منه أنها منفية منتفية الحكمة. نعم. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها؟ نعم. ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. وهذه قاعدة، عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم. عدم العلم لا يلزم منه عدم المعلوم. قوله أو لا يكون علما بالمعدوم. نعم، هو الصحيح، لا يكون علما بالمعدوم. أي نعم، عدم العلم بالدليل لا يلزم منه عدم الدليل. نعم. قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. سبحانه وتعالى، يعني تفعيل ما في اللوح المحفوظ، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. قال اللوح المذكور والقرآن، نعم، تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم، ونزل جملة إلى بيت العزة وتكلم الله به مفرقا، سمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما. أي نعم. لأن جبرائيل ما أخذ من اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما يطلع عليه أحد غير الله عز وجل، فمن يقول إن يعني جبريل أخذ من اللوح المحفوظ أو أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله كما يقوله الماتريدية والأشعرية، فهذا غلط في العقيدة، غلط في الاعتقاد. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبرائيل مباشرة من الله ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. نعم. قال اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. المرتبة الثانية من مراتب القدر، الله كتب علمه السابق بما هو كائن إلى قيام الساعة في هذا اللوح المحفوظ. نعم، هو الذي خلقه الله. نعم، في القرآن أي نزل بسبعة أحرف. نعم، بسبع قراءات على قدر يعني لغات القبائل. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما يلزم من هذا انه يعني نزل سبع مرات. اي نعم، اخذ بتلابيبه لأنه اختلفت قراءته عن القراءة التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فاستقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، واستقرأه وقال بهذا أنزل، يعني فهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من جبرائيل وقت نزوله، في وقت نزولها. نعم. قال والقلم وليعلم أن القراءات السبع غير الأحرف السبعة. اي نعم، القراءات السبع ايه على لهجات العرب، ما الأحرف السبعة يعني مثل تفعل يفعل. اي نعم، إبدال الياء تاء أو نحوها، والمعنى لا يختلف. أي نعم نعم، ما شاء الله. طيب نعم. قال والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح في اللوح المذكور المقادير. نعم. كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذا ما يقول أصحهما يعني معنى الآخر صحيح، لكن هذا أصح. نعم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. نعم. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحيث بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم يعني بالفتح أولا، فهذه جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول إنا قال له اكتب. أما إذا كان جملتين أول ما خلق الله القلم ثم تمت الجملة، نعم، فقال له اكتب. نعم. قال بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين وهو مروي ما هو مبني، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم إيه؟ فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. واللوح المحفوظ سابق أيضا، خلقه سابق. نعم. والله خالق سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني ما كان معطلا عن الخلق ثم خلق، هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو الأول بصفته الخلاق وليس قبله شيء، والآخر بصفته وليس بعده شيء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. أي نعم، لم يستفد شيئا من كماله لم يكن له. أي نعم، سبحانه وتعالى. قال وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم من السنة هذه إلى السنة التي تأتي. يعني قلم سنوي، في ليلة القدر يجري القلم السنوي. في قلم عمري وفي قلم سنوي الأقلام كثيرة. قال فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. لعلنا ما أدري نكتفي بهذا القدر، لأن ما أدري ما يمدينا الظاهر لشرح الجملة التي بعدها. إن كان تقرأ نفس الجملة تتمم ونعود عليها في الجلسة القادمة إن شاء الله. قوله فلو اجتمع الخلق، هذا فلو الفاء للتعقيب السريع، فلو اجتمع الخلق يعني للتعقيب السريع على ما مضى، يعني القلم جرى بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق كلهم. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شرح هذه الجملة إن شاء الله للدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن ينفعنا بما سمعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقراءة القرآن الكريم غيبا يعني عن ظهر القلب أثناء الجنابة لا يجوز. الجنابة يمديك تخلص منه بسرعة. وشو يقول الكتابة على ظهر الإجابة على ظهر الورقة، بس الإجابة سجلت، خذ الشريط واسمعها. ما يسمع اكتب له الإجابة، قل ما يجوز. لأنك عصيت باختيارك. قل له إيه مقدرة كونا واخترتها بإرادتك. ما في فرق بين وجود الإرادة وعدم الإرادة. الله لا يؤاخذك بما ليس لك به إرادة. لو أجبرت أكرهت لا يؤاخذك الله، لا إكراه في الدين. لك إذا فعل المعصية بإرادته وباختياره فهو يحاسب على إرادته وعلى تحمله المسؤولية، لأنه فعل المعصية ويدري أنها معصية بدون إكراه، متحملا مسؤوليتها راضيا بلذتها الحالية ليتحمل عقوبتها. له اختيار، العبد مخير مسير، ليس اختيارا مطلقا، اختياره مقيد بمشيئة الله عز وجل.